سبحان من خلق الملول ملولا، لا يستطيع إلى الوداد سبيلا. لو كنت أصبر ما كتبت صحيفة يوما إليك ولا بعثت رسولا، ما كان ضرك من تعاهد عاشق يهدي التحية بكرة وأصيلا.